وأوجبوا قتالهم. فنقل ابن كثير رحمه الله الإجماع على ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. انظر كلام الشيخ رحمه الله، يقول: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق المسلمين أنه من سوغ اتباع غير دين الإسلام، دين غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهذا ما يفعل اليوم في شريعة، في القوانين وشرائعها، فهو تسويق قولا وفعلا لحكم القانون، وهذا من أبلغ الكفر وأعظمه. وقال ابن كثير رحمه الله: وكما كان يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم سنكس خان الذي وضع لهم لياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهو، فصارت في بنيه شرعا متبعا كما هو القانون اليوم، صار شرعا متبعا. يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. ثم قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل، أنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشراع المنسوخة فكفر، يعني من تحاكم إلى التوراة والإنجيل بعد أن أنزل الله تعالى القرآن يكفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ونقل شيخ الإسلام الإجماع على وجوب قتال التتار، وقال بأنه أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها بإجماع المسلمين، واحتج بقتال الصحابة لمانع الزكاة، وهذا في ترك شريعة واحدة، فكيف إذا كان الترك في أصل الشريعة، أي أنه يترك حكم الله تعالى بالكلية ويحكم بالقانون. على قتال بالنصوص والإجماع على قتال الخوارج، إذا باب أولى أن يقاتل من حكم بالطاغوت وتحاكم إليه. بل حكم كفر الجند التتار بكفر جند التتار وجيشهم، وأنه من قفز من المسلمين إلى جند التتار فإنه كافر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: عمن ناصر التتار وأعانهم من أهل البدع، قال: فمنتهى الجهمية المجبرة، إما مشركون ظاهرا وباطن أو منافقون يبطنون الشرك، ولهذا يظنون بالله ظن السوء وأنه لا ينصر محمد وأتباعه، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات، إلى قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال: ولذلك لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في عبادهم وعلمائهم من صار مع المشركين وأهل الكتاب وارتد عن الإسلام، إما باطنا وظاهرا وإما باطنا، وقال أنهما الحقيقة ومع المشيئة الإلهية، وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيبه، بأن ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وملاة المشركين وعن الكتاب والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر الرسول. فتارة تأتيهم شياطينهم بما يخيلون لهم أنه مكتوب من نور وأن رسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار لكون المسلمين قد عصوا. ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم من الرجال المسمين برجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، صار لهم من أهل العلم ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود هؤلاء ولكن عاينهم الناس وثبت ذلك عمن عاينهم أو حدثهم الثقات بما رأوا، وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجين عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممثل الطائفتين لهؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء معظمون الرسول جاهلون بدينه وشرعه، والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريق غير طريقه. وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكة، ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن وأن الذين مع الكفار شياطين وأن من وافق من الإنس فهو من جنس شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا ما نراه اليوم من علماء الطاغوت، ليس عندهم فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكل هذا تبع لأهوائهم. لذا بنوا على عدم هذا التفريق وعدم وجوده، بل على عكس هذا التفريق، بأن جعلوا أولياء الرحمن هم أولياء الشيطان وجعلوا أولياء الشيطان هم أولياء الرحمن، فنصروا الطواغيت على الموحدين وأعانوهم عليهم وأفتوا لهم بسجنهم وتشريدهم وطردهم وأفتوا لهم بالتبليغ عنهم. وقال كذلك رحمه الله: ثم أنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفها، ولما جاء غازان، وهذا كذلك من ملوك التتار، وقد أسلم دمشق، انكشفت أمور أخرى، فظهر أن اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفارا مع الكفار. وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الإسلام، وحدثني بفصول كثيرة، فقلت له لما ذكر لي احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول، قلت: فهب أن المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصوا، وكان في بغداد 14 بغي، فالجيش الكفار المشركون الذين جاءوا كانوا شرا من هؤلاء، فإن هؤلاء كنا يزنين اختيارا، فأخذ أولاد المشركين أولئك المشركون عشرات الألوف من حرائر المسلمين وسرارهم بغير اختيارهم، وردوهم عن الإسلام الكفر، وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام ودين النصارى وتعظيم الصليب، حتى بقي المسلمون مقهورون مع المشركين وأهل الكتاب مع تضاعيف ما يفعل من المعاصي. فهل يأمر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ويرضى بهذا؟ فتبين له وقال: لا والله، وأخبرني عن ردة ما ارتد من الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذبهم اللي لم يرتدوا، فقلت: كان هذا لضعف إيمانهم وتوحيدهم والمادة التي يشهدون من جهة الرسول، وإلا في الشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين، وهذا وأمثاله ما كانوا يعتقدون أنهم شياطين، بل إنهم رجال من رجال الغيب والإنس، وكلهم الله بتصريف الأمر. فبينت لهم أن رجال الغيب هم الجن كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن ظن أنهم إنس فمن جهله وغلطه. والحوادث كثيرة، وعمل أهل العلم الربانيين كثير في كيفية التعامل مع الحوادث. ولم يكن أحد منهم يتهم ممن علم صدقه وإرادته الحق حتى لو وقع في التكفير غلطا أو وقع في القتال غلطا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفر حاطب غلطا ومع ذلك لم يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومع أن حال حاطب ظاهر بأنه من البدريين ومن المهاجرين الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه. وكان اجتهادا من عمر رضي الله عنه، فكيف بمن كفر الطواغيت اليوم وتبرأ منهم وحث الناس على البراء منهم وقتالهم؟ هل عمر يعذر وهؤلاء لا يعذرون لو أخطأوا؟ وأيهم أولى بالعذر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل عمر مع خطأه لما علم بأنه لا يريد بذلك إلا نصر دين الله تعالى، عامله بالحسنى ولم ينكر عليه، وإنما بين له المسألة عندما سأل حاطب رضي الله عنه فقال لما فعلت هذا، وكان عمر حاضر يسمع، قال يا رسول الله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وبين ما دفعه إلى ذلك، بل عذر حاطب رضي الله عنه وشفعت له حسنة عظيمة شهود بدر، ولم يؤاخذه الله تعالى بهذا الذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وغضب أسيد بن حضير لله فقال لرجل من النقباء ومن الذين ظهر حسن إسلامهم، قال له إنك منافق تجادل عن المنافقين. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسيد، لما حكمت بالنفاق على سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ فهذه هي سبيل العلماء الربانيين، لا أن يقفوا مع الباطل وينصروه على الحق، فإن كان هناك باطل بيّنوا الباطل بالدليل، وإن كان من قال هذا القول على الحق نصروه وعانوه وثبتوه. أما أنهم يطعنون في أهل الحق ويتهمونهم بالضلال والسفه، وفي المقابل يقفون مع الطاغوت ويعينونه على هذا الحق، فهذا من أكبر موالاة للطواغيت. وهؤلاء كما ذكرت في أكثر من درس يدخلون في قوله تعالى الذين كفروا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهؤلاء هم أولياء الطاغوت وهم أنصارهم، والقتال يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان بإجماع العلماء. كما أن الموالاة للطواغيت تكون بالنفس وتكون بالمال وتكون باللسان. ولا يقول قائل بأنهم لا يعرفون الحق، هم يعرفون الحق ويقررونه في كتبهم. ولو وقع أحد ممن يعتقد كاعتقادهم فإن تحكيم هذه القوانين كفر، ثم أخطأ في حكم معين كفر معين خطأ، كان الواجب عليه أن يبين له لا أن يطعن فيه. فكيف والحجة اليوم ظاهرة على الطواغيت بينة، ولكنهم يأبون أن ينقادوا للحق ويستسلموا له من أجل حكمهم وسلطانهم. وإن كانت هذه المسألة لا تحتاج إلى بيان ولا قيام حجة، لأنها أصل الدين في عينها اتخاذ الأحبار والرهبان، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فمن نصب ند الله تعالى في التشريع والحكم هذا عبد غير الله تعالى، ومن عبد غير الله تعالى لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل. ولا فرق بين الشرك في العبادة ولا الشرك في الطاعة والحكم. فهذه هي حقيقة علماء الطاغوت وحقيقة ما يدعونه من العلم وحقيقة انتسابهم للتوحيد وحقيقة حكمهم في شرع الله تعالى. والحوادث التي ذكرتها تبين حقيقة الصادق من الكاذب في دين الله تعالى، من كان يريد وجه الله تعالى ومن كان يريد وجه الطاغوت. إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس. فإن كان أحد الأخوة عنده سؤال تفضل يا أخوان. إن كان أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل. نعم أخونا يسأل: ما حكم الهجرة إلى أوروبا يا شيخ إذا كان ينال الأذى في بلاده؟ يجب أن نذكر أصول في هذه المسألة. الأصل الأول وجوب الصدع بالحق على المسلم على الموحد، والمراد بالصدع بالحق أن يظهر مخالفة دينه لدين قومه، أي إذا أظهروا مثلا عبادة الطاغوت والتحكم إليه يظهر لهم بطلان عبادة الطاغوت ويتبرأ منهم ويبين لهم بطلان حكم الطاغوت. فإن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك في بلده، وأنه إذا فعل ذلك سجن أو عذب، هنا وجب عليه أن يهاجر إلى دار أخرى يستطيع أن يظهر دينه من غير أذى أو مع أذى متحمل. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني: إذا هاجر مثلا لو وجد دار مثلا أوروبا، لو وجد دار مثلا هجرة مثل أوروبا يهاجر إليها من غير وقوع في كفر، مخرج من الملة ويستطيع أن يظهر دينه من غير ضرر، فهذا تجب عليه الهجرة. أما إذا كان ذهابه إلى أوروبا يلزمه بالوقوع في الكفر، كمن يؤخذ عليه مثلا الرضا بقوانين أوروبا، مثلا بعض الدول الأوروبية تأخذ على من يهاجر إليها الاستسلام والتحاكم والانقياد للقوانين، فإذا ذهب وأخذ عليه مثل هذا لا يجوز له الهجرة، بل يبحث عن بلد آخر لا يقع فيه بالكفر ويستطيع أن يظهر دينه بأذى متحمل. يعني بعض الدول في أوروبا مثلا إذا ذهبت إذا ذهبت إلى أوروبا يلزمونك أن ترضى بقوانينهم وتحترمها وتتحاكم إليها ولو خطيا. لو يعني لا تقول بأن خطيا يجوز لي ذلك، فإن هذا موافق على الكفر. كما أنك إذا وافقت بلسانك وإن كنت تبغض هذا الكفر في باطنك من غير إكراه لا تعذر. لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الكفار لا يستطيعون أن يلزمون أو يغيرون باطنك، وإنما يريدون منك الظاهر، الباطن لا يستطيعون تغييره، اعتقادك وعملك الباطن عمل القلب لا يستطيعون أن يصلوا إليه، وإنما يريدون منك الموافقة ظاهرا. فإن وافقت ظاهرا من غير إكراه فهذا هو الكفر المخرج من الملة. هذه المسألة لا يدخل فيها أقل الضررين، لا ضرر بعد الكفر، لا ضرر بعد الكفر، ولا يضر في الكفر إلا بالإكراه. فلا تفر من إظهار الدين لتقع بأمر أعظم منه وهو الكفر. تفر مثلا من بلدك تقول ليظهر ديني وإظهار الدين هو في حقيقته واجب وتركه محرم، لا تفعل هذا من أجل أن تقع في الكفر من غير إكراه، فتقع بأعظم مما فررت منه، وتكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، كمن يفر من الماء الكبيرة فيقع في كفر أكبر مخرج منه بغير إكراه. فكثير من دول أوروبا إذا جاء اللاجئ أو أخذ الجنسية تفرض عليه الرضا بقوانينها ومبادئها الديمقراطية والتحاكم إلى قوانينها قبل أن يأخذ الجنسية، هذا كفر أكبر مخرج من الملة لا يعذر فيه إلا بإكراه، فإن لم يكن مكرها فهو كافر، من فعل هذا كافر. يجب أن تنبه إلى الأمر يا أخوان، فلو أنه جلس في بلده لم يظهر دينه خير له من أن يهاجر إلى دار يفعل الكفر فيها. أقول إذا وجد دار يستطيع أن يظهر دينه فيها من غير أن يقع في الكفر والشرك هنا يجب عليه الهجرة. أما إذا وجد دار تلزمه بالكفر من غير إكراه فهنا لا يجوز له، هنا لا يجوز له الهجرة. إن كنت تقصد دخول الدولة، كنت تقصد دخول دولة أخونا الأنصاري، يعني في جواز ما جواز هذا لا يلتزم فيه ظاهرا، وإن كان هم يعني حالا لا مقالا يريدون هذا، ولكن لا يعني أنك إذا دخلت تلتزم بقوانين. ولكن في مسائل اللجوء، في مسائل اللجوء والهجرة، في مسائل اللجوء والهجرة والجنسية كثير من الدول خاصة في أوروبا، وذكر لي كثير من الأخوة كذلك في هذه المسألة، أنهم يلزمون الناس بأن يوقعوا خطيا على الموافقة على القوانين والرضا بها والرضا كذلك بالمبادئ الديمقراطية وكذلك التحاكم، وهذا لا يجوز إلا عند الإكراه. ثم أن هناك مسألة الأخوة ينظرون إلى أوروبا ولا ينظرون إلى دول أخرى. لما تنظرون إلى أوروبا؟ أنت إذا كنت تريد أن تظهر دينك وفي المقابل إذا ذهبت لا تستطيع أن تظهر دينك بل تظهر الكفر، إذا إذا إذا وقعت على الموافقة على قوانينهم والرضا بها، ابحث عن دولة أخرى وإن كانت فقيرة إذا كنت تريد أن تظهر دينك، واعلم أنك كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسهلا. أنك إذا هجرت لله تعالى في بلد وإن كانت فقيرة من أجل ظهر الدين، وهذه البلد لا يلزمونك بالكفر لا قولا ولا فعلا، فإن الله تعالى يرزقك ويوسع عليك. فسر السلف قول الله تعالى قوله تعالى مراغما أي معاداة للكفار، وسعة أي سعة. فمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ويريد بذلك وجه الله تعالى فإن الله تعالى يوسع عليه حتى لو كان في أفقر دول هذا العالم. ومن يترك شيئا لله فإن الله تعالى يرزقه خيرا منه. أما أن ننظر لأن دول أوروبا غنية فنهاجر إليها ونصرف النظر عن الهجرة إلى الدول الفقيرة، مع أن سلطة القوانين فيها ضعيفة هذه الدول الفقيرة، ومع أن سلطة القوانين في دول أوروبا قوية، نلجأ من أجل في الحقيقة ليس من أجل إظهار الدين وإنما من أجل الدنيا. وإن كان لو تحقق الأمرين فهذا أفضل، يعني لو تحقق الدار تظهر فيها دينك وتوسع فيها على نفسك فهذا أفضل، ولكن لو لم تجد إلا دار فقيرة فاعلم بأن الله تعالى سيرزقك ويوسع عليك كما وعد الله تعالى. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهذا وعد من الله تعالى أن من يهاجر في سبيل الله فإن الله تعالى يهيئ له مراغمة الكفار ومعاندتهم ومخالفتهم، ويهيئ له كذلك الرزق الحسن ويوسع عليه. نعم. وهنا مسألة يا أخوان مهمة جدا، هنا مسألة يعني كثير ما نبهنا عليها، وهي مسألة أن الإنسان أن الموحد لا يستصعب الهجرة من أجل دينه، لا يستصعب الهجرة من أجل إظهار دينه. لا يستصعب مفارقة الأهل والمال والدار من أجل أن يظهر دينه، فإن الله تعالى كما ذكرنا سيرزقه ويوسع عليه إن أراد بذلك وجه الله تعالى. عموما الجواب أخونا بالنسبة أخونا الأنصاري بالنسبة للجوء السياسي، يعني الجواب السابق هو يعني متضمن الجواب عن هذه المسألة. أصل اللجوء غير محرم، سواء سياسي أو غيره، إذا لم يكن فيه كفر أكبر مخرج من الملة واضطر المسلم إلى ذلك، خاصة في مثل هذه الأوضاع. ولكن كما ذكرنا أنه إذا لجأ ووقع وصدق الموافق على قوانينهم والالتزام بها والتحاكم إليها فهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يبحث عن دولة أخرى يلجأ إليها من غير هذا الكفر. فإن الصحابة رضوان الله عليهم في حقيقة فعلهم عندما هاجروا إلى الحبشة كان لجوءا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فهم لجأوا إلى هذه الدار من أجل المحافظة على دينهم وإظهاره، وكذلك من أجل المحافظة على أنفسهم، لأنهم كانوا في مكة إذا أظهروا الدين عذبوا وأوذوا. فهاجروا إلى الحبشة فجمعوا بين الأمرين، بين إظهار الدين والمحافظة على النفس. بالنسبة لمن سجن في سجون الكفار، وكان تحت سلطانهم وتحت قدرتهم، مسجون عندهم يعني مأسور، فهذا حكمه حكم المكره، كما ذكر السلف أن القيد كره والسجن كره. وإن كان الأفضل هو الصبر والتحمل، ويجوز في حال المكره أن يستعين بكفار مثلا لإخراجه أو للدفاع عنه، كما يجوز له أن يتكلم وهو مكره بالكفر مع اطمئنان القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان. فكل سواء في الجهاد وسر في الجهاد أو في غير الجهاد، كل من كان تحت قيد الكفار وتحت سجنهم وتحت سلطانهم فهو مكره، يجوز له أن يأخذ بالرخصة ويقل الكفر مع طمأنينة القلب. وإن كان الأفضل أن يصبر ويتحمل. نعم أخونا يقول الإمام أحمد، نعم الإمام أحمد يرى الإكراه، ولكن هناك أقوال للسلف بأن السجن كره والقيد كره، ونقل عن عمر ونقل عن بعض السلف. نعم هي ليست المسألة ملجئ أم غير ملجئ، المسألة في تفسير حد الإكراه عند السلف. وكذلك التهديد بالقتل إذا كان تحت سلطانهم يدخل في الإكراه، إذا كان تحت سلطانهم. لا شك الأخذ بالعزيمة أفضل من الموافقة ولو ظاهرا، الأخذ بالعزيمة عند الإكراه أفضل من الموافقة ولو كانت ظاهرا مع طمأنينة القلب. فأنه عند المقارنة في الاضطرار، عند المقارنة الله تعالى أباح أكل الميتة وغيرها المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه. وأجمع العلماء لو أنه لم يأكل كان أثم، لو أنه لم يأكل كان أثم، بخلاف في الكفر، الكفر كان الأفضل الأخذ بالعزيمة ولو قتل. ونعلم كثير الإجماع على هذا أن الأفضل أن يأخذ بالعزيمة في حالة الكفر، أما فيما دون الكفر فإن الواجب عليه أن يقع في الكرامة. لا أقيس، أبين لك الفرق بين المسألتين، أبين لك أن الله تعالى فرق بين مسألة الكفر والإضطرار. أنا لا أقيس، أنا أبين لك الفرق بين أن الله تعالى كيف خفف في مسألة المحرمات وشدد في مسألة الكفر. أنا أبين لك الفرق في مسألة أن الله تعالى شدد في مسألة الكفر، وجعل كما نقل أهل العلم أن الأفضل الصبر على أن لا يتكلم، أن لا يتكلم بالكفر. أما في مسألة المحرمات فإنه أجمع العلماء أنه لو أكل من لو ترك الأكل من ميتة ومات لكان عاصيا وكان آثما. ونقل شيخ الإسلام هذا الإجماع. حياك الله يا أخوان الأنصاري، حياك الله. نقل شيخ الإسلام الإجماع لو أنه ترك الأكل من الميتة وهو مضطر ثم مات كان آثما، بينما في مسألة الكفر كان العزيمة والأخذ بها أفضل. هذا أنا لا أقيس، أنا أبين لك الفرق، وأنه لا قياس بينهما، أنا أبين لك أنه لا قياس بينهما، لأن هذه من الفوارق التي تدلك أنه ما يجوز القياس بين مسألة الاضطرار والإكراه. هذه من الأدلة التي تبين لك أنه لا يقاس الاضطرار على الإكراه، أن الإكراه له حكم والاضطرار له حكم. والدليل على ذلك أنه عند الاضطرار لو أنك لم تأكل، لو أنك لم تأكل ومت على هذا أثمت، بينما في الكفر لو أخذت بالرخصة كان أفضل، لو أخذت بالعزيمة كان أفضل لك وأعظم أجر من الأخذ بالرخصة. وهذا فرق ظاهر بين المسألتين. ممكن يا أخوان إذا لم يكن هناك سؤال آخر ممكن نستأذنكم؟ هل يمكن أن نستأذن يا أخوان إذا لم يكن هناك سؤال آخر؟ إذا كان لا يصلي يعني تارك الصلاة بالكلية هذا كافر وليس بمسلم. من ترك الصلاة لن يصلي ولا يصوم هذا كافر وليس بمسلم. هذا يتولى مسألة أنه يكفن ويغسل، والله هذا بحسب رأيه فيه، يعني يمكن يكون أخطأ مثلا حكم بأسلامه خطأ وجهلا وظن أنه مسلم ثم غسله وكفن، هذا ما يأثم إن شاء الله. إذا غسله وكفنه خطأ متأولا هذا لا يأثم إن شاء الله. حتى ونطق بالشهادتين حتى كان لا يصلي ولا يصوم هذا ليس بمسلم، هذا كافر وليس بمسلم، هذا ممتنع، هذا ممتنع. وهذه مسألة مجمع عليها، مسألة تارك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا ولا يصوم، يعني يعلم بأنه كافر. يعني كفنه ويعلم أنه كافر، كيف لم أفهم؟ لم أفهم. كيف يعني هو يعلم أنه كافر ويقول لأنه في مرض الآن خطير يعني هو لم يمت لكنه حتى لو كان كبير يعني يبين له يصلي على حسب قدرته، لو كان كبير ومريض يصلي على حسب قدرته. يصلي على حسب قدرته، أما إذا كان لا يصلي بالكلية هذا كافر وليس بمسلم. أما إذا كان من باب العاطفة فهذا آثم، يعني هذا من باب المولاة غير المخرجة من الملة. إن كان كفنه ويعلم الكافر من باب العاطفة كما ذكر أخونا الحاج إبراهيم هذا يأثم ولا يكفر. أخونا علي أنا ما سمعت والله، عندك خطاب الظواهري؟ لم أسمع خطاب الظواهري. عندك خطاب الظواهري؟ نعم خطاب اليوم ما سمعت والله. جيد، إذا عندك أعطي الرابط حتى أسمع الخطاب. قول أخونا مثل ابن سلوس ابن كفنه وغسله وصلى عليه وكفنه، هذه في مسألة المنافق وليس في مسألة الكافر المرتد. في مسألة المنافق ليس في مسألة الكافر المرتد. منافق تجري عليه أحكام الإسلام، لذا النبي صلى الله عليه وسلم تأول له استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن لم تستغفر لهم 70 مرة وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأزيد على 70، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، أعطى عبد الله بن عبد الله الصحابي أعطاه قميصه حتى يكفن فيه. فحال المنافق غير حال الكافر المرتد المظهر للردة. نعم المنافقون يحكم لهم بالظاهر بأحكام الإسلام، هل يجوز المرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي إلا الجمعة ولا يعلم بتركه للصلاة إلا هي وبعض الأقارب؟ إذا تعلم أنه كافر أي لا يصلي إلا الجمعة تعلم بذلك وجب عليها مفارقته، إذا كانت تعلم ذلك وجب عليها مفارقته. لأن هنا طبعا هذه إذا علم إذا كان يعني في أصلها تحكم بكفره. أما بعض النساء لا تحكم، بعض النساء قد لا تحكم بكفره لذا لا تفارقه، يجب أن تفارقه من غير عدة، لأنه الآن هذا ليس بطلاق. هذا لمن لم يعلم حاله، لمن لم يعلم حاله منافق. أما لمن علم حاله بأنه كافر باطنا، لو علم لمن علم حاله فمثل هذا لأنه لا يصلي إلى الجمعة، هذا كافر وليس منافق لمن علم حاله. ولكن بعض الناس قد يراه في الجمعة ويظن أنه يصلي باقي الصلوات فيحكم له ظاهر بالإسلام، ولكن من علم أنه لا يصلي إلى الجمعة فهذا كافر. ثم صلى الصلوات بعد 6 أشهر، التزم بالصلاة مثلا، يعني كالزوجة، نعم كالزوجة والأقارب الذين يعلمون أنه لا يصلي إلا الجمعة، لو بدأ يصلي بعد 6 أشهر مفارقة له، هل لها أن تعود؟ إذا تاب من هذا الكفر وأقر بذنبه وأقر بالتزامه بالصلاة فلها أن تعود له من غير عقد كذلك. وكذلك هذا حال صلى الله عليه وسلم. هذا حال المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس كانوا على الشرك والجاهلية، وكانوا على يعتقدون صحة زواجهم، ثم أسلم بعضهم ففرق الإسلام بينهما، فإن أسلم معا بقي على زواجهما، وإن أسلم أحدهما قبل الآخر ثم بعد ذلك أسلم ولم تتزوج المرأة رجع إليها أو رجعت إليه. نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عقودهم لأنهم كانوا يعتقدون صحة العقود. الأقارب إن يعلموا ذلك، إن يعلموا من حاله الظاهر هذا لهم، إن علموا ذلك إن علموا ذلك لا يدخل في حكم المنافقين، لأنه هنا الآن أظهر الكفر. ولكن المشكلة عند الناس، الناس لا يهتمون بهذه المسألة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يهتمون بها. قول الله تعالى كانوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عن المنافقين كانوا يقومون إلى الصلاة ويصلون مع الناس ويحضرون، لذا كانوا يحكمون لهم ظاهرا بالإسلام. أما الناس اليوم يرونهم بأنهم لا يصلون ولا يحضرون لساجد ولا يهتم أحد، من حضر حضر ومن لم يحضر لا يسأل عنه أحد. فمن علم أنه تارك للصلاة إلا الجمعة هذا عنده كافر ليس منافق. نحن ما نتكلم على الباطن، نتكلم الآن على الظاهر، نتكلم عن الظاهر. الرجل الآن ظهر كفره بتركه للصلاة، بخلاف عبد الله بن أبي كان يصلي ويظهر ذلك، إلا أنه تظهر بعض الأمور ما تدل على كفره، فكان ظاهرا يعامل معاملة المسلمين. أخونا علي ممكن إذا أحد الأخوة عنده رابط الخطاب، إذا كان أحد من الأخوة عنده رابط فليضعه حتى نسمعه. موجود في موقع أحد المواقع مثلا حتى نسمع الرابط. أنت سمعت الرابط أخونا علي؟ سمعت الرابط يا أخ علي؟ سمعت الخطاب؟ الكلام بحسب النية، الكلام بحسب النية، إن كان نيتك دعوة وبيان الحق له لا يكون هذا من المداهنة، أو يكون الجلوس معه سبب للدعوة، ويكون الجلوس معه سبب للدعوة فهذا لا يدخل في المداهنة. أما إذا كان لمجرد الجلوس، إذا كان لمجرد الجلوس والله وقضاء الوقت فلا يجوز، لمجرد الجلوس والله لا يجوز. أما إذا كان لدفع شر مثلا، لدفع شر قد يترتب من هذا الرجل يجوز، إذا كان لمصلحة، جلب مصلحة أو دفع مفسدة جائز. أما إذا كان لمجرد الجلوس والله والاستماع فلا يجوز، والمصلحة أعظم مصلحة دعوته وبيان الحق له وبيان ما وقع فيه من الكفر.